بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي المحاضرة الأولى بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وبنتكلم عن الاسم المقصور اللي هو آخره ألف، أثنيه إزاي واجمعه إزاي. فقالوا إن كلمة عصا اللي هي العصا يعني تكتب عين صاد ألف، وكلمة فتى أو هدى بتكتب بالألف المقصورة اللي هي بالياء ديت، ألف لينة. في قاعدة في الإملاء، الاسم لما يكون ثلاثي والألف مكتوبة كده لفوق يبقى الألف دي أصلها واو على طول، والاسم الثلاثي والألف مكتوبة كده هوت عاملة زي الألف اللينة يبقى ديت أصلها ياء، علشان كده كتبوها ياء. أنا عارف إن النتيجة بتاعت عصا لو هبدأ أسميها هتبقى عصوان، يبقى على طول تعود لأصلها، تعود الألف الثالثة لأصلها. أنا لسه هدور الأصل. لا أمال أنا مديك قاعدة الإملاء ليه؟ أول لما تلاقيها عصا بالألف تبقى تقلب واو على طول، فتى بليه كده أو هدى بليه كده تقلبها ياء على طول، يبقى التثنية عصوان، عصوان وعصوين. طب والجمع عصوات. طيب فتى، فتيان تقلب ياء على طول ترجع لأصلها ياء، فتيان فتيين. وهنا في نقطة مهمة أوي في كلمة فتى، إن المؤنث فتاة ته مربوطة. طب أنا عاوز أجمع فتاة، أنت فاكر تلميذة، لو هجمعها هشيل الته المربوطة وأحط ألف وته، ما جمع بقى ألف وتاء تبقى تلميذات. لو أنا هجمع كلمة فتاة شيل الته أصبحت فتاة، هتقولي ما هي فتاة بالألف. لا، هي فتى اللي هي زي الفتى، ما هو مذكر فتاة، المذكر فتى بليه اللي هي بالالف الايه اللينه، يبقى على طول تتقلب ياء تبقى فتيات، ادي الجمع بتاعها. طب هدى، هدى بتتكتب كده تبقى هديات على طول، يات أو هديان أو هديين. الاسم المقصور اللي أكتر من ثلاثة بقى، كلمة مستشفى ومصطفى، ركز معايا قوي، خد بالك إن مستشفى لغير العاقل لا تجمع جمع مذكر سالم، إنما مصطفى مذكر للعاقل هيجمع معانا جمع مذكر سالم. تعالى ركز، بيقول مستشفى، بيقولوا إن الاسم لو زاد عن ثلاث حروف ولقيت آخره ألف على طول اقلبها ياء، قاعدة. فكلمة مستشفى، طب دي بسيطة، مستشفي، مستشفي، وابدأ أثني واجمع، يبقى مستشفيان، مستشفيين، والجمع مستشفيات، سهلة. طب مصطفى، بيقولوا في قاعدة بيقول لك في المقصور والمنقوص جمع مذكر سالم احذف، جمع مذكر سالم احذف، يعني ايه؟ تعالى المصطفى، اولا مصطفى دي كلمة اكتر من ثلاثة، خلاص اكتر من ثلاثة تقلب ياء على طول تبقى مصطفي، ثني مصطفيان او مصطفيين، مفيش فيها اشكال. انت بتقول لي جمع مذكر سالم احذف، يعني يعني كلمة مصطفى احنا اتفقنا ان اخرها هنحط ايه، تبقى مصطفي، وحط واو ونون كده، مصطفى الفيه عليها فتحة على فكرة، مصطفي اليه ساكنة، وحط الأون تبقى مصطفيون. ايه مصطفيون؟ واضح ان الياء الساكنة اللي في الاخر ده هيت، لانها مصطفي الساكنة ديت مع الواو والنون اللي هي جمع مذكر سالم زي مسلمون، حصل التقاء ساكنين، الياء ساكنه والواو ساكنه، احذف ايه؟ احذف الواو ولا احذف الياء؟ قالوا ان الواو ليها معنى، ده الواو والنون علامه لجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم مرفوع وعلامه رفع الواو دي علامه الرفع اساسا، ازاي احذفها؟ ليها معنى. فقالوا احذف الياء اللي في اخر كلمه مصطفى تخلصا من التقاء الساكنين. حذفنا الياء لان ليس لها معنى، لان دي اخر الكلمه واخر الكلمه لا معنى لها، وحذف ما لا معنى له اولى من حذف شيء له معنى. خد بالك برضه انا بكرر، مصطفى الفه عليها فتح اساسا قبل ما احذف، مصطفي ونشيل اليه كده تطلع مصطفون. مصطفون جمع مذكر سالم احذف، يعني احذف اخر الكلمه قبل ما تحط علامه الواو والنون والياء والنون، تطلع مصطفون ومصطفين، مش مصطفون، مصطفون مصطفين. ده بيفكرني بالفعل المعتل الاخر لما بتيجي معاه واو الجماعه. لو الفعل ماضي بقول دعا واحط الواو والالف تبقى دعوا، اروح حذف الالف على طول يبقى دعوا. ينسى تبقى ينسون، بروح حذف الالف اللي هي اليه دهيت الالف اللينه واقول ينسون. وبمناسبه ينسى ينسون، في ناس بيقولوا طب الفعل نسى اقولها نسوا. خد بالك مفيش في اللغه اسمه فعل اسمه نسى، اسمها ناسيا. في القران بيقول فناسيا ولم نجد له عزما، علشان كده ناسيا بروح حاذف تبقى ناسي السين، ناسي السين تحتها كسر اهو، واليه لان اليه يناسبها الكسر فاقول نسوا، لا تبقى نسوا، نسوا الله فانساهم انفسهم. في ناس كتير يقول لك نسوا، نسوا منين؟ هو الماضي مش نسى، الماضي ناسيا تبقى نسوا. لما يكون الماضي بالالف رمى تبقى رموا، انا ما بقولش رمية، انا بقول لما يكون الماضي بالالف تبقى رموا، هو نفس الكونسبت او المفهوم. فمصطفى تبقى مصطفون، ادام اخرها الف، انا ما بقولش مصطفي لا. طب ما انت قلت لي ما احنا بنحولها ليه، انما نقول بنحولها ليه مصطفيان، ماشي حولها ليه، ولكن هنا حدث التقاء ساكنين فحذفت ليه والفيه اساسا مفتوحه فبقت مصطفاو. عشان كده تريح نفسك من الاول وتحس بمقارنتها بالحاله بتاعت واو الجماعه لما تخش على الفعل والفعل اخره الف بتبقى او او، يبقى نفس الكلام مصطفى تبقى مصطفون ومصطفين، جمع مذكر سالم احذف والفاء اساسا عليها الفتح، الفتح سهل ان يجي بعديه الواو، يعني اقدر اقول فاو عادي، انما ما اقدرش اقول فيو ما ينفعش، علشان كده قبل كده عملنا الياء ديت خليتها نسو، نسو مش ناسيو لا نسو، لان الكسر قبل الواو ما ينفعش. يبقى مصطفون ومصطفين، ولذلك جاءت في القرآن وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. نستكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله، شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.